وصامت شهرها وحصلت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها يوم القيامة ادخلي الجنة من أي أبوابها شئت، من أي باب من أبواب الجنة الثمانية، اختار اللي انت عايزه وخش من أي باب من أبواب جنة الرحمن سبحانه وتعالى. شوف قد ايه حق الزوج على الزوجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد من دون الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. ويقول صلى الله عليه وسلم: لو أن بالزوج كرحة فلحستها امرأته ما وفت حقه أبدا بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. شوف قد ايه النبي عليه الصلاة والسلام بيوضح حق الزوج على الزوجة، وبرضه الزوجة لها حق عظيم جدا. ولذلك دي كانت وصية النبي عليه الصلاة والسلام بالنساء في آخر خطبة للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في النساء، يعني اتقوا الله في النساء. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وأنا أقول يا جماعة بصراحة، لو إن في حب بين الزوج والزوجة ورب الكعبة لا يمكن حد يسأل فين حقوقي وفين واجباتي، إن خلاص هيحدث زي ما بيقولوا كده بلغة الحبيبة، يعني هيحدث زوبان. زوبان يعني ايه؟ يعني انا انت وانت انا، خلاص احنا ما فيش فرق ما بيننا. يعني طبعا هو رجل وانثى، بس يعني اقصد يعني ايه، يعني هما الاثنين كالجسد الواحد، كالروح الواحده التي نزلت في جسدين، فيصبح في تآلف. وهي دي حته الموده والرحمه التي اوجدها الله عز وجل بين الزوجين، ان الزوج بيحب زوجته وعنده موده ورحمه والفه وبيحبها ومخلص معاها وبيعزها ويتمنى لها الخير. فهي دي المسألة، هي دي المحبة التي تجمع بين الزوجين. إنما يبقى زوج بيبغض زوجته وهي تبغضه وعايشين مع بعض بس عشان نربي الأولاد وخلاص، دي مش عيشة يا جماعة، دي مش عيشة. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام وضح لك المسألة عشان تكون منصف. قال: لا يفرق مؤمن، لا يفرق يعني يكره، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. خليك منصف، زوجتك مضايقك في إيه؟ والله أصلا مش يعني مش ماهيش ست بيت يعني، طب وإيه تاني؟ يعني ومش مهتمة أو بزينتها طب وما سوى ذلك؟ لا ما شاء الله، إنسان على خلق وعلى دين ومهذبة ولسانها جميل ومبتسمة وحبوبة ويعني ما شاء الله عليها، يعني ربنا يكرمها. طيب يعني عندك ليها 8 صفات أو 8 مميزات وفي عيبين فقط، التمانية دولت جنب العيبين مش يعني يغلو، يعني مش سيئتها تذوب في بحار حسناتها؟ خليك منصف، وخبرك لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. كذلك الزوجة نفسها، مش بقى يعني يحزن بلا يكفرنا العشير، يبقى الزوجة يعني ما شاء الله يعني زي يقولوا أي صواب والشمع، وخبرك وبعدين مقدم لك كل ما فيه خير في أمر الدين والدنيا، ولو غلط غلطة تقول له ما شفتش منك خير. يعني لا، يعني لابد يكون فيه إنصاف بين الزوج وبين الزوجة. وزي ما قلت لك لو فيه حب بين الزوج والزوجة لا يمكن أبدا أنا أسأل فين حقوقي فين واجباتي، حددي يلا نكتب ورقة وقلم نعمل جدول، دي مش عيش. لا، لابد يكون فيه محبة وفيه مودة، والمحبة والمودة دي لازم تكون في إطار الدين. من غير الدين في أمور الدنيا صدقني ورب الكعبة لا تستمر المودة. وتفارق بقى، يعني حياتنا بقى مليانة بقصص الحبيبة والدنجوانات اللي موجودين في عصرنا، واخد بالك؟ تبص ليه عمال بيحبها في الجامعة 15 سنة في الجامعة وفي الشغل، ويتجوزوا بعد شهر هما الاتنين في المحكمة. سبحان الله، طب فين الحب ده راح فين؟ مع أول مشكلة خلاص ده ليه؟ اللي ما كانش لله. إنما لما يكون في حب لله سبحانه وتعالى بلا غراميات بقى ولا مخالفات شرعية ولا وقوع في معاصي ولا مآثم ولا كلام ده كله، والحب يكلل بطاعة ربنا واتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، تجد ما شاء الله ربنا بيحفظ الزوج والزوجة، وتلاقي ما شاء الله الاتنين عندهم حنية وحب ومودة لبعض سبحان الله، وربنا يكرمهم بثمرة طيبة من الأولاد ييجوا ياخدوهم في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، تجد البيت كله مليان طاعة ومودة ورحمة بفضل الله سبحانه وتعالى. بنقول الأخت المسلمة عايزين همتك تعالوا ونشوف نماذج عظيمة جدا من أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها، عايزين نشوف نموذج واثنين وثلاثة واربعة، عايزين الأمة كلها تبقى عبارة عن نماذج موجودة من أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها. وفي المقابل برضو عايزين أزواج برضو يعني ما شاء الله يعني محافظين على بيوتهم وعلى زوجاتهم ومحافظين على أولادهم وعندهم رحمة وحنية بالمرأة. الله الله في النساء، خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف المثل الثاني الجميل برضو لعلو همة المرأة. وزي ما قلت لك المرأة عندها نزعة دينية بتحب الدين وعندها إقبال على الله سبحانه وتعالى، بس خد بإيديها، خد بإيديها ووصلها للطريق بفضل الله سبحانه وتعالى. وذلك هو لحاجة صغيرة خالص، كتير جدا من الشباب لما يعني مثلا يماشي وشايف واحدة متبرجة فيدعو عليها، طب وتدعو عليها ليه؟ طب ما أنت طالما هتدعو ما تدعو ليها، قول يا رب اهديها، بدل ما تقول يا رب انتقم يا رب يا رب،